كريمك مولانا سيد صلي على النبي. نعم يا مولانا نعم. عليك مولانا الله اكبر ان شاء الله عليك سيد ما شاء الله Yeah. وسلم يا رب. الله لك الله أكبر. وَإِنَّ السادس ما شاء الله كمان مدح المقام العظيم. عليك يا مولانا بركة القرآن ما شاء الله امدح كمان Thank you. عليك ربنا اللي مدح سيدنا. عليك يا مولانا يزيدك علم على علم كمان يا مولانا كمان المشايخ نزلنا من القراءات العظيمه دي. الله اكبر الله لك الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله. Thank you. صلي على النبي. صلي عليك مولان. الله يا مولان. الله عليك نور شوي. نريد النفس طيبة يا قرآن من أهل أستاذ. منجي يا رب كمان يا سيدنا كمان نعم المنادية نعم نعم نعم نعم أكبر نعم سيدنا نعم صلي على النبي الله يبارك فيك يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله القراءات العظيم صلى على النبي. Oh, my God. عليك مولانا. الله الله الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى يكرمك مولانا الله الله الله الله الله لا الصلاة والسلام عليك مولانا Allah'a emanet olun. عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك يا مولانا. نعم نعم نعم نعم. صل على النبي. يا رب Yeah. عليك يا مولانا. الله مولانا ايه الحلاوه دي.